ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صل على محمد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وكان الله قويا عزيزا. من المؤمنين رجال الدنيا وزينتها فتعالي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وكان ذلك على الله يسيرا. Yeah. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأحزاب. نصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر آيات الله الحكيم يتلوها علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخاف